فلا ترد دعوتهم، دعوة الوالد على ولده خطيرة يا عبد الله، فاحذر احذر كل الحذر أن يدعو عليك أبوك أو تدعو عليك أمك. أيضا آخر رجل أنفق على أبنائه ثلاثة، رباهم زوجهم أعطاهم من المال الكثير وكان ثريا في غاية من الثراء، إلا أنه كبر كبر به السن حتى صار إلى حد الخرف، يغيب عقله أياما فلا يشعر ولا يدرك بنفسه ولا بما يخرج منه، ثم يعود إليه عقله. ما كان من هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا أن قصر في حق هذا الوالد الذي أحسن وربى وقام بهما بهم أحسن القيام، وبدل أن يقوموا به وبدل أن يأمروا زوجاتهم برعاية أبيهم رأوه استمر أيام لا يدري بما يقول، لا يعي لا يسمع، وأذاه على نفسه. فما كان من هؤلاء الثلاثة إلا أن حملوه إلى دار العجزة إلى دار الرعاية، وأتوا إلى دار الرعاية وقالوا لهم هذا رجل مسكين وجدناه في الطريق، وجدناه في الطريق، قوموا بأمره وارعوه، وهذه أرقامنا، إذا مات نحن سنقوم بتكاليف الغسل وتكاليف الكفن وإلى آخر ذلك. وتركوه وانصرفوا كأنهم تخلصوا من عبء، كأنهم استمر الأب أياما في الغيبوبة، ثم قدر أنه أفاق وانتبه، ينظر ينادي أين فلان أين فلان أين فلان، ينظر إلى من حوله، ما هو في بيته ما هو في مكانه أين أنا؟ قالوا أنت في دار الرعاية، من أتى بي إلى هنا؟ قالوا فلان وفلان وفلان ثلاثة أتوا بكونك وأنك. لم يتحمل من هول الصدمة أن أبناءه يجازوه هذه المجازاة، اشتد عليه الأمر جدا وكادت أن تخرج روحه، بل خرجت. وقال وهو في تلك اللحظة وهو في الغرغرة لهول الصدمة، جعل يقول اللهم جازهم في عقوق بعقوق أبنائهم لهم، اللهم إني أشهدك أني غاضب عليهم، اللهم أرني وجوههم تشتعل نارا في جهنم. ثم مات في تلك اللحظة. تأملوا عباد الله إلى مثل هذه الأمور والوقائع المفزعة التي تقع من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.